بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي طيب الله ثراه، حيث يقول عند تفسيره قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الذكر وحفظه وخصه بهذا الوصف وما عداه من الكتب استحفظه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه ولجميع الخلق أرسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وببركته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين، آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. إلى أن قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، على نحو ما سبق، والمراد به ألا يتعرض بعضهم بعدا بالقتل والإجلاء عن الوطن. والمعنى ألا يتعرض بعضهم بعضا بالقتل. أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل ألا يتعرض بعضهم لبعض بالقتل أو الإجلاء من أرض الوطن، أو الإجلاء من أرض الوطن، وإنما جعل قتل الإنسان لغيره قتل نفسه، يعني نزل قتل الغير منزلة قتل النفس، وذلك لما بين القاتل والمقتول من نسب، صلة نسب أو صلة دين أو صلة وطن، أو خوف القصاص من القاتل. ففي هذا تحذير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يستمرئون سفك الدماء وقتل الأنفس، فأنزل الله منزلة المقتول منزلة القاتل. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فإن من قتل أخاه فقد قتل نفسه، لأن قتل أخيك بمنزلة قتل نفسك. نعم يا سيدي. قال: على نحو ما سبق، والمراد به ألا يتعرض بعضهم بعدا بالقتل والإجلاء عن الوطن، وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله به. إذن الإخراج من الأوطان يساوي قتل النفس، الإخراج من الوطن يساوي قتل النفس. فمن ضيق على أخيه حتى اضطره إلى الخروج من الوطن الذي يعيش فيه فكأنه قد قتله، لأن بقاء النفس في الوطن الذي نشأ الإنسان فيه وتربى في أرضه، استنشق هواءه وشرب ماءه وأكل من خيراته، أمر ليس بالهين. ومن هنا ورد عن بعض السلف قوله: من أراد أن يعرف قوة إيمان المرء فلينظر إلى مدى حنينه لوطنه، فمهما بعدت عن الوطن ومهما تركت الوطن فإن طاقة جذابة، فإن حنينا كبيرا يدفعك دفعا للعودة إلى هذا الوطن الذي نشأت فيه وعشت فيه. فالأوطان غالية، وكما جاء في الأثر حب الوطن من الإيمان، وهذه حقيقة تتمثل تلك الحقيقة حينما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم وألجأ للخروج من وطنه الذي نشأ فيه، أخرج منه قسرا. ولذلك العلماء يقولون الهجرة إخراجا وليست خروجا، الهجرة إخراج وليست خروجا، كما أخرجك. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ها لإيه؟ ليثبتوك أو يقتلوك، ها أو يخرجوك. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، إلى غير ذلك من هذه الآيات. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتوارى بيوت وطنه يلتفت إليها نظرة المودع، ويلهج لسانه بما يكنه قلبه من حب لهذا الوطن، فيقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا جدرانها وبيوتها مكة: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولا أبغي بك بديلا. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يطمئنه أنه سيعود إليها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفتح الله عليه مكة، لكنه لما تعلق قلبه ببلد هجرته وأحب أهلها وأحبوه ودعا لها بمثل ما دعا سيدنا إبراهيم لمكة وأشد، حينما عاد إلى مكة وفتحها الله عليه لم يبق فيها، وإنما ذهب إلى البلد الذي آوته وأيدته ونصرته وأحبها وأحبه أهلها وأحبهم صلى الله عليه وسلم. قال لهم: أما ترضون أن الناس يذهبون بكذا وكذا وكذا وكذا وأنا أذهب معكم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدلل في مقولته على حبه للبلد الذي آواه بعد أن طردته مكة وأصبحت بيئة تأبى الإسلام وتضطهد أهله. إذن للأوطان حب في النفوس، ومن يتنكر لوطنه ففي هذا دلالة على ضعف إيمانه. من يتنكر للوطن الذي نشأ فيه فيه دلالة على ضعف الإيمان. ومن هنا نزل القرآن الكريم في نهيه في هذا الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل أمر الإخراج والإجلاء من الأوطان، وساواه بأمر قتل النفس. بأمر قتل النفس. نعم. أحسن الله إليك. قال المفسر رحمه الله: والمراد به ألا يتعرض بعضهم بعدا بالقتل والإجلاء عن الوطن، وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله به نسبا أو دينا، أو لأنه يوجبه قصاصا. وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك الدماء سفك دمائكم ما يبيح سفك دمائكم ما يبيح سفك دمائكم. لا ترتكبوا أمورا، هذه الأمور تودي وتؤدي بكم إلى سفك دمائكم أو إخراجكم من دياركم. نعم. وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم، أو لا تفعلوا ما يرديكم ويسرفكم عن الحياة الأبدية، فإن القتل في الحقيقة فإنه القتل في الحقيقة. نعم. قال: ولا تقتربوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم فإنه الجلاء الحقيقي. نعم، يعني إن فعلوا ما يرديهم ويصرفهم عن الحياة الأبدية السرمدية التي لا يعقبها موت، فهذا الفعل منهم هو القتل في الحقيقة، هو عين القتل في الحقيقة. أيضا لو اقترفوا وفعلوا ما يكون مانعا لهم عن دخول الجنة التي هي دارهم فإنه الجلاء الحقيقي، أيضا لا يساويه أي جلاء آخر. نعم. ولا تقتربوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم. يعني الآية إما أن تفسر على حالهم في الدنيا من القتل والإجلاء عن الوطن، وإما أن تفسر على ما يفعلونه من الرديء من الأمور الردية التي تصرفهم عن الحياة الأبدية، فيتعلقون بزخارف الدنيا وينشغلون بها عن أي عمل يقربهم ويدنيهم من الحياة الأبدية السرمدية، وهي الحياة التي بعد الموت، الحياة التي بعد الموت. أو يفعلون ما يكون مانعا وصادا عن وصولهم إلى جنات النعيم التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن آمن وعمل عملا صالحا، فيكونون بذلك قد أجلوا أنفسهم عن الحياة الحقيقية وهي حياة الجنة. نعم. قال ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم فإنه الجلاء الحقيقي. قوله تعالى ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون توكيد كقوله الناس الذين أنا نبهتهم الباحثون والباحثات الذين نبهتهم قبل ذلك بأن أنوار التنزيل فيه من اللطائف والإشارات. المعنى الثاني هذا يعد من قبيل الإشارات، المعنى الثاني يعد من قبيل الإشارات التي أتت بعد المعنى الظاهر. المعنى الظاهر ألا يتعرض بعضكم لبعض بالقتل والإجلاء عن الوطن، وعلل وإنما جعل قتل الرجل غيره بمنزلة قتل نفسه لاتصال به نسبا أو ديانة أو لأن قتله للآخر يوجب عليه قصاصا فيقتل به. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم، هذا معنى ظاهر. المعنى الذي وراء الظاهر أو لا تفعلوا ما يرضيكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة، ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم فإنه الجلاء الحقيقي، هذا معنى إشاري. وأنا قلت لكم أنوار التنزيل مليء بالإشارات، مليء بالإشارات. نعم أحسن الله. قوله تعالى ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه، قوله وأنتم تشهدون توكيد كقولك أقر فلان شاهدا على نفسه. نعم جملة مؤكدة، وأنتم تشهدون، هم أقروا بالميثاق واعترفوا بلزومه في حال كونهم شاهدين على ذلك. فقوله وأنتم تشهدون جملة مؤكدة توكيد كقولك أقر فلان بكذا شاهدا على نفسه بما أقر به. نعم. وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازا. وأنتم أيها الموجودون أي زمن الخطاب، زمن تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تشهدون على إقرار سلفكم آبائكم وأجدادكم بهذا الميثاق، فيكون إسناد الإقرار إلى الموجودين، فيكون إسناد الإقرار إلى الموجودين زمن الخطاب إسنادا مجازيا، إسنادا مجازيا. نعم يا سيدي. قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه. استبعاد لما ارتكبوه، لأن القوم بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق بألا يسفكوا دماءهم ولا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، هل امتثلوا مع كونهم أقروا وشهدوا على الإقرار؟ هل امتثلوا فلم يقتل بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لم يمتثلوا ولم يحترموا هذا الميثاق الذي أقروا به وشهدوا عليه، بل قتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض، ووصل بهم الأمر إلى أنهم استحلوا قتل النبيين بغير حق وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. نعم. قوله ثم أنتم هؤلاء استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبر، على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون. نعم. كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا، نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات. نعم. وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضورا وباعتبار ما سيحكي عنهم غيبا. عدهم باعتبار ما أسند إليهم حضورا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون، ده خطاب للحاضر أم الغائب؟ وباعتبار ما سيحكى عنهم غيبا، ما يحكى عنهم كأنه يحكى عن غائب وليس عن حاضر. نعم. وقوله تعالى تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، إما حال والعامل فيها معنى الإشارة أو بيان لهذه الجملة، وقيل هؤلاء تعقيد والخبر هو الجملة، وقيل بمعنى الذين، والجملة صلته، والجملة صلته يعني قوله تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم إما أن تكون حالا، والعامل فيها معنى الإشارة في قوله هؤلاء، أو هذه الجملة بيان، وقيل هؤلاء تأكيد والخبر هو الجملة، وقيل هؤلاء بمعنى الذين، والجملة تلك صلة الموصول، والمجموع كله هو الخبر. الخبر لإيه؟ أنتم، لأنه أنتم مبتدأ، ثم أنتم هؤلاء تقتلون. نعم. قال وقيل بمعنى الذين، والجملة صلته والمجموع والخبر، وقرئ تقتلون على التقدير بدل تقتلون. وكما يقولون زيادة المبنى تدل على إيه؟ غالبا. نعم. قوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، حال من فاعل تخرجون أو من مفعول. نعم. أو إليهما، والتظاهر التعاون من الظهر. نعم. وقرع عاصم وحمزة والكسائي بحذف إهدى التاءين، وقرئ بإظهارها تتظاهرون وتظاهرون. نعم. وتظاهرون بمعنى تتظهرون. نعم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. روي أن قريشة كانوا خلفاء الأوس والنظير خلفاء الخزرج، فإذا اقتتلا عاون كل فريق خلفاءه في القتل وتخريب الجيش. يعني اليهود انقسموا فريقين، كان فريق منهم وهم بنو قريظة حلفاء لقبيلة الأوس، وبنو النضير حلفاء لقبيلة الخزرج، فإذا اقتتلا القبيلان أو الفريقان أي الأوس والخزرج عاون كل فريق من بني قريظة والنضير حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء الأهل وإجلاء الأهل، وهكذا شأنهم في كل زمان ومكان. القرآن حينما يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، هم لا يهدؤون أبدا. نعم. قال وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يغدوه. وقيل معناه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، جمعوا له ما يفكون به أسره فيعود حرا إلى قومه وأهله. نعم. وقيل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدوا لإنقاذهم بالإشارة والوعظ مع تذكيركم أنفسكم، كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقرأ حمزة أسرى وهو جمع أسير كجريح وجرحى، وأسارى جمعه كسكرى وسكارى. نعم. وقيل هو أيضا جمع أسير، وكأنه شبه بالكسلان وجمعه وجمع جمعه. وجمع جمعه. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم. نعم. بدل تفادوهم قرأوا تفدوهم. نعم. قوله وهو محرم عليكم إخراجهم متعلق بقوله تعالى وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وما بينهما اعتراض، والضمير للشأن أو مبهم ويفسره إخراجهم أو راجع إلى ما دل عليه تخرجون من المصدر، وإخراجهم بدل أو بيان. بدل أو عطف بيان. نعم. قلوا أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني الفداء، وتكفرون ببعض يعني حرمة المقاتلة والإجلاء. نعم. يعني أنتم إن جاءوكم أسارى تفادوهم وتفكون أسرهم، فهذا إيمان ببعض الكتاب، وتكفرون ببعض يعني لا تؤمنون بحرمة المقاتلة وحرمة الإجلاء فتقتلون وتخرجون البعض من دياره، وهذان أمران في نظركم لا يمثلون لكم أدنى شيء بالنسبة للحرمة، إنما هو أمر حلال مباح عندكم، وهذا منكم يعد كفرا ببعض الكتاب. قوله وتكفرون ببعض يعني حرمة المقاتلة والإجلاء. قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا كقتل بني قريظة وسبكهم وإجلاء بني النضير وضرب الجزية على غيرهم، كل هذا يعد خزيا في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كقتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير عن المدينة كما جاء في أول سورة الحشر، كما جاء في أول سورة الحشر. نعم. قال: وأكل الخزي ذل يستحيا منه، ولذلك يستعمل في كل منهما. قوله تعالى: وأصل الخزي ذل ومهانة، والذل أمر يستحيا منه، ولذلك يستعمل في كل منهما. نعم. قال تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لأن عصيانهم أشد، لأن عصيانهم أشد، فيكون الجزاء من جنس، فيكون الجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل، لأن عصيانهم أشد. وما دام عصيانهم أشد، وما دامت معصيتهم أقوى، وما دام جرمهم أكبر، فيكون الجزاء من جنس العمل. نعم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لأن عصيانهم أشد. وما الله بغافل عما تعملون، تعقيد للوعيد، أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. وقرأ عاصم في رواية المفضل: تردون، على الخطاب بقوله: منكم. ويوم القيامة يردون، قرأ عاصم في رواية، نعم، تردون، على الخطاب، وده يسمى عندنا في البلاغة بأسلوب إيه؟ ها؟ التفات، أسلوب الالتفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب. وقرأ عاصم في رواية المفضل: تردون، على الخطاب بقوله: منكم. وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وخلف ويعقوب يحملون، على أن الضمير لمن؟ نعم. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب بنقد الجزية بالدنيا والتعذيب بالآخرة. كونهم فضلوا متاع الحياة الدنيا على نعيم الآخرة، ولم يبالوا بأوامر الله لهم في كتابهم حتى يحققوا لأنفسهم سببا للنجاة، يكون هؤلاء قد جنوا على أنفسهم بسبب إيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة، ومن هنا يوم القيامة لا يخفف عنهم العذاب. وقيل أيضا: لا يخفف عنهم العذاب مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالجزية وفي الآخرة بالعذاب في نار جهنم، ولا هم ينصرون، أي لا ينصرون من الله ولا ينصرون من خلق الله بدفعهما عنهم، فلا الجزية تدفع عنهم ولا عذاب الآخرة يدفع عنهم، لأن هؤلاء ما قدموا خيرا بين أيديهم حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى فيرفع عنهم هذا الذي يدل على المهانة والذل ولا يدفع عنهم يوم القيامة هذا العذاب الذي يعني يحيط بهم من كل جانب. نعم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذه الآية الكريمة سيكون فيها الكلام المحاضرة القادمة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أن نلتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.